خير من كان مقلطان لكن ما على شروي معدوم عم نخيل الصحراء عم يعيط من غير هوا بس منو يتكلم غير من شان تنار زين عفي قلبه جمرا عاول غاني بالعود خلي قفل وتار يرقم رامولان شوا سكران بكي يوصل خمرا بسباني وملك عقلي غير بوصال في مريم عالم يضيق الى الدار علي بتعمرا صاحب ما يامول قباح لا من راسه ينضم وهي يجون بنات الغيوان في بساط الحضرة هكذا كان وقت ما نشوف العوار من عظم بالشمع والساقي محزون حربي للصفراء لا العوارم كيف سلبت عقلي فنجان عاضي الظهر مسباني وملك عقلك غير بوسالف مريم عارمي ضينا الظهر أرالي متعشرا تكاوي بجمال شلان تخفي ضميري نكتم سبت لك يوم نظر في هذا العبرة جاياكي في الجيني مالك بوصل من الضم تابعين خلافه فيا أبا جات وزرا جاياكي في الجيني مالك بجيوس مقلطم تابعين خلاف وباشا وياض مزرا مني شافت فيا وبقيت غير مبهوت نخمم ولا بسمع نقر الخلقان ودفاق الفجرا مسباني وملك عقلي غير بوصال في مريم عارمي ضيه لدنبا أرالي تتعشرا خاطبني بالجد علاش هاي ما تكتب داير عني ما تتعلم حاكم من مرة بغيت مني ومنك يا سبغة السالف الدهم غير زول لتامك نشوف بالجادي البرا الله عاد في الزيني طاب وصالك يحكم بعد يحكم لي بتسيها ويزيد الله عاد في الزيني ذيتي بالبطل يحكم بعد يحكم لي بتسيها ويزيد الهجرام مسباني وملك عقلي بالبوسان في مريم عارمي ضيه لدنطار